الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وإن فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما إني إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتيت جودي يا موسى إني أنا ربك فلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فلما أتيك نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي وأن أخبرناك فاستمع لما يوحي لما وأهش بها على ظهري ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال هي عصاي أتوكا فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من خير سوء واضم يدك إلى تخرج بيضاء من خير سوء تخرج بيضاء واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي أشجد به أسري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك ونذكرك كثيرا إنك

بسم الله الرحمن الرحيم يرى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة.